سؤال 33. أنا في المكان المناسب باش نمشي للرباط. نعم الجواب واحد، لا الجواب زوج، المحمدية. نعم الجواب ثلاثة، لا الجواب أربعة.